أحسن الله إليكم، ما رأيك بدخول الأطفال إلى المسجد وخاصة أقل من سنتين؟ الأطفال ينبغي أن يصاموا ويحفظوا في البيت حتى يبلغ سبعا، فإذا بلغ سبعا تمر على صلاة الجماعة، أما ما جرى السبع والخمس والثلاث فالأحفظ والأحسن أن يبقى في البيت حتى لا يؤذي الناس ولا يسلم شعر الناس على أهله أن يصوموه ويحفظوا في البيت عن التفيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.